نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكن وبه من خوف الأمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاك وجاري وتكيدي. أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالدبير. أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالدبير. بالأنجوم الزهوري مثل ما قد جاء في أمري. يا رسول الله سلام عليك Tumihu bisa diartikan aku ada karena engkau ada. Kita bisa menerima hidayah ini karena adanya Rasulullah. Kita bisa mengenal Islam karena adanya Rasulullah. Kita mengenal Allah karena adanya Rasulullah. Tumihu kita seperti ini karena Rasulullah. Aku ada karena engkau ada. Oleh karena itu, my life just for you, my heart, my love, cintaku, hatiku untukmu ya Rasulullah. Wasafinul linajatina khitamin tufan لكل أرض. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفا لكل أرض. فانجو فيها لا تكون كذا وتسم بالله واستعيني. يا رسول الله سلام عليك Sayyidi. Ya Sayyidi, thank you. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Asya niwata radhi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Asya niwata radhi azfata yadi rata al-alami. Sumhil, mafia ada.